الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه مصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يكون في القرآن تخصيص له كسنة وهي بها قل لي وهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشار المصنف رحمه الله فيما سبق إلى العام والخاص، ثم أراد أن يبين هنا ما يتعلق بتفاصيل التخصيص، ما يتعلق بتفاصيل التخصيص. وتقدم معنا أن علم أصول الفقه أن محل هذا العلم هو الأدلة، وأن نظر المجتهد في ذلك وأن ينظر في الأدلة ومدى مناسبتها للاستدلال، وكذلك ما يطرأ على الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقسيم وتفصيل. وهنا ذكر مسألة العموم ثم أورد هنا مسألة التخصيص. قال: يكون في القرآن تخصيص له، يعني أن القرآن يخصص بعضه بعضا، أن القرآن يخصص بعضه بعضا. لهذا فإن المجتهد العالم لا يمكن أن يتحقق فيه الاجتهاد إلا وقد عرف المتشابهات من جهة المعاني في كلام الله حتى يحمل بعضها على بعض، ويكون الإنسان حينئذ لم يفوت شيئا من الأحكام، وإذا نظر إلى الأحكام منفردة عن بعضها وقع في الوهم والغلط ووقع في الاضطراب ونسب ذلك إلى الشريعة. لهذا ينبغي لطالب العلم المتفقه أن ينظر في أدلة الأحكام، في أدلة الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عقائد وغيبيات، وهذه العقائد والغيبيات هي محلها النص، ولا زيادة في ذلك من جهة الاجتهاد ولا أيضا من جهة التأويل، فإنها تجرى على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصان. النوع الثاني ما يتعلق بالحلال والحرام، ويسمى الأحكام أو يسمى الفقه. النوع الثالث هو الأخبار، ما يتعلق بالأخبار، وهذه الأخبار قصص الأمم السابقين أو ما يأتي في أحوال الأمم اللاحقين. فالقرآن على هذه ثلاثة أقسام. ما يتعلق بكلامنا هنا هو في القسم الثاني، وما يتعلق بالحلال والحرام هو الذي يدخله التخصيص. وهذه الآيات في كلام الله قيل إن عددها 500 آية، وقيل تزيد عن ذلك شيئا، وهي قريب من 600 آية في كلام الله المتعلقة بأبواب الحلال والحرام. منها ما هو عام ومنها ما هو عام أريد به الخصوص، ومنها ما هو عام خصص بمخصص، ومنها ما هو مخصص بذاته وليس بعام، وإنما هو جاء الدليل به على سبيل التخصيص ولم يأتي عاما. وأغلب القرآن عام وهو غائي، بمعنى أنه يأتي بأقصى المعاني أو غاياتها. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله: إن القرآن غائي. ما المراد بذلك؟ أنه يأتي بأقصى المعاني، وما يندرج تحته من جملة هذه المعاني يأتي لها مخصص. وغالب تخصيص القرآن يكون بالسنة، ولكن قد يأتي تخصيص القرآن بالقرآن بذاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ببيان تخصيص القرآن بعضه ببعض في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الله جل وعلا ذكر المطلقات، وهذا وصف هذه المطلقات بأنهن مطلقات عام، وهذا يشمل أي مطلقة، سواء كانت هذه المطلقة مدخول بها أو لم يدخل بها. ولكن خصص الله جل وعلا ذلك بالمدخول بها. وأما من لم يدخل الإنسان بها فإنه ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالله جل وعلا جعل هذه العدة إنما هي للمرأة التي يدخل بها. أما التي لا يدخل بها فإنه لا عدة للرجال عليهن. إذن فالقرآن يخصص نفسه، وقد يأتي تخصيص القرآن من السنة، وهذا هو الأكثر، لأن السنة مبينة للقرآن، والسنة غالب فيها التفصيل والتعيين وهي شارحة له. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته مبينة لطاعته جل وعلا. ولهذا قرن الله تلك الطاعة في مواضيع كثيرة، منها في قول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقرن أيضا معصيته بمعصيته سبحانه وتعالى. وقوله هنا تخصيص له كسنة وهي بها قل لي وهو، يعني أن السنة تخصص القرآن والسنة تخصص السنة أيضا، قد يأتي عموم في السنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وتخصصه السنة في ذاتها، وهذا كثير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت فيه عمومات، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وهذا عام لكل ما سقت السماء، سواء كانت نبتة واحدة أو ما هو أكثر من ذلك، سواء كانت نخلة أو كانت نخيلا، كانت عنبة واحدة أو أكثر. ولكن خصص ذلك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني أن ذلك مخصص بهذا المقدار. إذا تقدم معنا تخصيص السنة، تخصيص القرآن للقرآن، وتخصيص السنة بالسنة، ويأتي تخصيص القرآن للسنة، ويأتي تخصيص القرآن أيضا للسنة، وهذا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وهو الصحيح، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الناس هنا عامة في كل مخلوق من المكلفين من البشر. وفي قوله هنا من الناس عموم، ولكن خصص ذلك بقول الله جل وعلا حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أهل الكتاب، وأهل الكتاب استثنوا من هذا العموم. إذن القرآن خصص السنة، والغالب أن السنة تخصص القرآن، ويندر أن القرآن يخصص السنة، وذلك أن القرآن هو مجمل في غالبه. ومعلوم أن الدلالة عند العلماء على نوعين، الدلالة على نوعين، دلالة واضحة ودلالة خفية. الدلالة الواضحة هي النص والظاهر، قسم إلى قسمين، نص وظاهر. وأما الدلالة الخفية فهي النصوص المتشابهة والنصوص المشكلة، النصوص المتشابهة أو النصوص المشكلة، وبعض العلماء يقسمها إلى ما هو أكثر من ذلك، كما عند بعض الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم. والسنة من جهة تخصيصها بذاتها يخصصها العمل كالإجماع، ويخصصها أيضا القياس، وذلك مثلا في حكم إقامة الحد على العبد، معلوم أن العبد على النصف من جهة العذاب من الحر، وذلك في القذف وكذلك في الزنا. ولكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر العبد وإنما ذكر الأمة في كلامه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا بالإمام. وأما بالنسبة للعبيد فالعلماء يحملون ذلك على القياس، فإذا قذف العبد لا يقال بجلده 80 وإنما يقال بجلده 40 تخصيصا للقرآن بقياس العبد على الأمة التي ذكرها الله عز وجل. فخصصنا القرآن بالقياس. ومسألة العموم في كلام الله عز وجل، العموم في كلام الله على ثلاثة أنواع يفهم بها ضد العموم وهو الخصوص. أول هذه الأنواع عام أريد به العموم، وهذا كثير، كل لفظ لا مخصص له فهذا عام وأريد به العموم. النوع الثاني عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص، يعني يفهم الخصوص من سياقه، كما في قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الناس الذين جمعوا لهم معلوم أنهم الكفار، وليس المراد بذلك أهل الإيمان الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام ولكن أريد به الخصوص، وما قال إن الكفار قد جمعوا لكم، إذن فهو عام أريد به الخصوص. النوع الثاني عام خصص بدليل، عام خصص بدليل، وهذا العام لابد له من مخصص خارج عنه، لابد له من مخصص خارج عنه، وهذا التخصيص يلتمس إما أن يكون في كلام الله جل وعلا كما ذكر المصنف أن القرآن يخصص نفسه، والسنة تخصص القرآن، والسنة تخصص السنة أيضا، وهذا كما أنه في كلام الله جل وعلا كذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة التقسيم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وبالقياس فهما يخصصا، ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. يقول وبالقياس فهما يخصصا، ومن يرى بالنفي حقا قد عصى. هنا المصنف رحمه الله يثبت أن التخصيص يكون بالقياس كما تقدم الإشارة إليه، والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وذلك أن أركان القياس لا بد من توفرها، ووجود الفرع والأصل وكذلك وجود العلة ووجود الحكم ووجود المناسبة، وإذا اختل شيء من هذه الأركان اختلت لدى الإنسان النتيجة. والقياس على أنواعه، قياس أولى وقياس شبه وقياس جلي وقياس خفي وغير ذلك، وقياس الأولى ضده القياس القاصر والقياس الناقص، والعلماء يختلفون من جهة قبولهم لما كان على خلاف قياس الأولى. وهنا ذكر قال ومن يرى بالنفي حقا قد عصى، وهناك طوائف من العلماء يرون أن السنة والكتاب لا ينفيها أو لا يخصصها القياس، وذلك قالوا إن القياس هو من دليل الظن، القياس من دليل الظن، والأدلة من كلام الله وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أدلة يقين، ولا تنسخ أدلة اليقين بأدلة الظن، وهذا فيه نظر، بل يقال إن القياس يتجلى في بعض صوره ويكون كاليقين، خاصة إذا اقترن بعمل خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين، واستقر عليه الإجماع. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومجمل ما للبيان يفتقر، كلذ قرئ باشتراك مشتهر، كذاك عين مثلها بيانه، بالسنة الغراء يمضي شانه. يقول هنا بعد أن ذكر العام والخاص ذكر المجمل والمبين. المجمل كما هو ظاهر هو مقابل للمبين، كما أن العام مقابل للخاص. المجمل ما احتمل لفظه أكثر من معنى، وأما بالنسبة للمبين هو ما احتمل معنى واحد، ومرد ذلك من جهة حل ذلك الإجمال إما أن يقال إن ذلك البيان يعرف بالنص، وإما أن يعرف بالوضع، أي مواضعة الناس، أي نزل القرآن أو نزلت السنة على وضع قوم دون غيرهم، وهذا يأتي كثيرا، وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا مجمل، هل المراد بذلك هو خيط الحبل؟ هل المراد بذلك هو خيط سواد الليل وبياض النهار؟ هذا يعرف بالوضع، إنما بينه الوضع، أي تواضع عليه الناس، ففسر هذا الإجمال وضع الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم لما استشكل عليه ذلك قال: إنه ليس كذلك، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وقد يبينه دليل، وهذا الدليل إما أن يكون من جنسه، يعني إما أن يكون من القرآن من القرآن، وإما أن يكون من السنة، وإما أن يكون من السنة، وإما أن يكون من، وإما أن يكون من القياس. لهذا نقول إن مسألة الإجمال يحلها الإنسان بمجموع الحقائق، وقد تجتمع هذه المبينات على موضع واحد. وقوله ما للبيان يفتقر، أي أن الإنسان لا يمكن أن يفصل فيه المجمل، لا يمكن الإنسان أن يفصل فيه إلا بوجود مبين. كثير من الطوائف يحملون أصل القرآن من جهة في إطلاقه وعمومه، قالوا يقول أنه لا يمكن أن يكون في القرآن خاص، حتى يطلق المعتزلة ويقولون إنه لا يوجد في القرآن عموم إلا وله تخصيص، وهذا يحملونه كثيرا على كثير من المعاني، وربما حملهم ذلك على شيء من بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. ويروى في ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ذلك، انه ما من شيء عام في القران الا ومجمل في القران الا وله مخصص، ويستثنون من ذلك الا قول الله عز وجل الله عالم كل شيء، يعني ان الله عز وجل لا يخصص لعلمه ذلك. ونقول ان هذا ايضا فيه نظر، فكذلك ايضا احاطه الله سبحانه وتعالى، وكذلك قدره الله عز وجل لا مخصص لها، وسعه علمه وكذلك فضله ورزقه وقوته وبطشه وغير ذلك، فان هذه معاني لا مخصصه لها. ويذكرون أيضا حتى في قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، قالوا أيضا هذا له مخصص، قالوا ومخصصه في ذلك أن الله عز وجل لا خالق له، قالوا وذلك أن الله عز وجل موصوف بأنه شيء، بأنه شيء سبحانه وتعالى، والله عز وجل يوصف بهذا على سبيل الإخبار. ويستدلون بذلك في قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قالوا أي شيء أكبر قل الله، يعني أن الله عز وجل هو شيء. وفي قوله كلفظ قرء باشتراك مجتهر، وذلك أن القرء في لغة العرب يقع على الطهر ويقع على الحيض، وهذا أيضا مما وقع في خلاف المفسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتقر ذلك إلى البيان، إلى معرفة أحد هذين المجملين، ومرد ذلك إلى بيان النص أو بيان المجمل بدليل مثله أو مقارب له، إذا قلنا إن كلام الله عز وجل ثبت باليقين وهو متواتر، فإن كلام الله عز وجل المجمل يبين نفسه، كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن، أو كان مقارب له الوحي يدور في دائرة واحدة سواء كان من الكتاب أو السنة، وإن اختلف من جهة الثبوت، فالسنة فيها المتواتر وفيها الآحاد، فيها ما كان على علم اليقين وفيها ما كان على علم الظن، وعلم اليقين في ذلك يتباين، أيضا على مراتب. وثمت ما هو دون ذلك، وذلك كعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع، فإنه ربما قوي على التبيين، بعض المراد من كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك كما في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال إنه ليس كما تظنون، جاء هذا اللفظ على سبيل الإجمال، الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جاءوا بتبيينه، كذلك أيضا جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وفي قوله أيضا بالسنة، يعني أن السنة كما أن القرآن كما أنه يبين بعضه، كذلك فإن السنة تبين القرآن، ووضوح بيان السنة للقرآن أظهر من وضوح بيان القرآن للقرآن، وذلك أن السنة أصل وجودها لبيان مجمل القرآن، فإن الله أمر بالصلاة وجاءت السنة ببيان ذلك، وذلك لاشتراك ذلك اللفظ بمجموعة من المعاني المتضادة، فجاءت الشريعة بالمحمدية من سنته ببيان ذلك الإجماع. وهذا إذا كان في السنة فيكون في القرآن على سبيل القلة، ويكون كذلك أيضا دون السنة بيان عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنته وكذلك للقرآن. ولهذا نجد أن تفسير الصحابة أكثر من تفسير النبي للقرآن، تفسير الصحابة أكثر من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، وتفسير التابعين أكثر من تفسير الصحابة، وتفسير أتباع التابعين أكثر من تفسير أتباع التابعين، وذلك للحاجة إلى البيان لدخول العجمة واتساع دائرة الإجمال بالبعد عن لغة العرب، بالبعد عن لغة العرب. ونستطيع أن نقول إن الإجمال يتبين في ذهن الإنسان بعدة وجوه، أولها بنص القرآن وظاهره، الثاني بالسنة، الثالث بالقياس، الرابع بالإجماع، الخامس بلغة العرب، السادس بالمواضعة أي ما تواضع عليه أهل البلد الذين نزل عليهم النص من أهل المدينة، كما تقدم في قول الله جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: إبراز شيء للتجلي من خفى، فهو البيان بحثه يهدي الشفاء، بيان تأكيد. والمجمل هو محتاج إلى بيان، محتاج إلى وضوح، وفي ذاته احتمل عدة معاني لا يقطع بأحد منها. وأما البيان هو نقل المعنى من حيز الإشكال إلى حيز البيان والوضوح. وقوله إبراز شيء للتجلي من خفاء، فهو البيان بحثه يهدي الشفاء، وهو الفقه، وهو دائرة الفقه في بيان معرفة المخصصات ومعرفة المبينات للمجملات ومعرفة المحكمات للمتشابهات، هذه هي التي يدور عليها الفقه. معرفة المتشابهات، معرفة العمومات، معرفة المجملات، هذه من الأمور السهلة التي يستطيع الإنسان أن يدركها. أما ما كان مفصلا ومبينا وكذلك موضحا لها، فهذا هو الذي يدور عليه أمر الفقه. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: نصوص بيان تأكيد ونص ينفرد في فهمه رب الكمال المجتهد، نصوص سنة النبي الواضحة لمشكل البيان قد يأتي بنص مقترن بالنص المجمل موضح ومبين ومبين له، وقد يأتي بنص منفصل عنه، وظهور البيان في ذات السياق أظهر من بيانه بنص منفصل عنه، وهذا أقوى وجوه البيان، أن يشترك من جهة القوة أن يكون الكتاب يبين مجمله بذات السياق، يبين المجمل بذات السياق، ويأتيه بعد ذلك بيان الكتاب لمجمله بنص منفصل عنه، وذلك النص الذي انفصل عن ذلك النص يطرأ عليه شبهة أن ذلك البيان الذي قصد في ذلك الموضع أنه لا يلحق ذلك الإجمال، فيكون حينئذ عند بعض الفقهاء يحمل الإجمال على إجماله والبيان على بيانه، وربما بعضهم لم يحمل كذلك أيضا التخصيص للعام، فيقول إن ذلك المخصص الذي ذكر في دليل منفصل أن ذلك التخصيص هو أحد أجزاء العام، فذكر في ذلك الموضع المنفصل لبيانه بذاته أو كضرب المثال، وهذا يقول به طوائف كالفقهاء من الحنفية على خلاف جمهور العلماء، فإذا جاء اللفظ عاما في موضع وجاء التخصيص في موضع منفصل عنه قالوا إن التخصيص هو لذكر أحد صور العام لا على تخصيصه، فيبقى اللفظ على عمومه والخاص على خصوصه، فيدخلون الخاص في العام لا يحملون العام على الخاص، ويجعلون الخاص يوسع حتى يكون عاما، وأما العام فلا فلا يضيق حتى يكون خاصة. وهذا الذي يذهب إليه الطوائف من أهل الرأي، ولهذا يذهبون إلى العمومات، فلا يرون أن عمل النبي يخصص قوله، ولا يرون أيضا أنه إذا ذكر أحد صور العموم في موضع أنه يخصص قوله العام أو فعله العام. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: نصوص سنة النبي واضحة لمشكل ما أوضحت مصالحة، كآية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. نصوص يقول هنا نصوص سنة النبي الواضحة. النص ذكرنا أن الدلالة الواضحة على نوعين: نص وظاهر. نص وظاهر. وإذا أردنا تفصيلا دقيقا نقول إن النصوص الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدلالة الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في كلام الله، إنها نصوص وكذلك ظواهر وكذلك منطوق ومفهوم، والمفهوم له موافقة وله مخالفة، وهو دليل الخطاب. وهنا إنما ذكرت النصوص لأنها أقوى وجوه الدلالة، النص الذي يأتي على معين لا يدخل معه غيره، فالذي لا يدخل معه غيره هو النص البين الظاهر الذي ينتفي عنه العموم وينتفي عنه الإجمال، وينتفي عنه أيضا الحاجة إلى مخصص والحاجة أيضا إلى مبين، فهو في ذاته خاص وكذلك بين. وإنما ذكرت النصوص لأن أعلى الأشياء من اشتقاق المنصة، وبروز الإنسان فيها، فما برز بذاته لا يحتاج إلى موضح، بخلاف الذي اختلط مع الناس فيحتاج إلى من يبرزه حتى يراه الناس. نصوص سنة النبي الواضحة. وذكر النصوص فيه إشارة إلى أنه ينبغي ألا يكون اللفظ عاما أو مروي بالمعنى، لأنه إذا روي بالمعنى لم يكن ثمة نص، وإنما ثمة معنى، لأن لدينا نص مروي بحروفه أو لدينا لفظ روي بمعنى، فإذا روي بمعنى لم يكن ثمة نص، وإنما هو لدينا شيء ذائب، وهذا يحتاج إلى تثبيت ذلك اللفظ حتى يستدل به. وقوله نصوص سنة النبي الواضحة صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه لو ذكر الصلاة لاختل النظم. وقال الواضحة إشارة إلى عدم ورود، إلى عدم الدخول ما كان مشكلا أو متشابها في كلامه عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا في بيان حال المجمل وكذلك المبين، دفعا لمواضع الإشكال، ونحن بحاجة إلى نصوص واضحة. والنصوص كما تقدم دلالتها متباينة. قال الواضحة لمشكل ما أوضحت مصالحه. لهذا لدينا نصوص مشكلة، والعلماء عليهم رحمة الله يهتمون بالنصوص المشكلة، سواء كانت من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكل من كلام الله يتنازعه مجموعة من المعاني، فيدخل فيه ما يتعلق بالمتشابه، ويدخل فيه المجمل، ويدخل فيه العموم، أيضا. إذن فهو يحتمل جملة من الصور، ويصنف العلماء عليهم رحمة الله تعالى شيئا من ذلك، كما صنف رحمه الله الطحاوي كتابه مشكل الآثار، وكذلك أيضا للإمام أحمد رحمه الله عناية في هذا الأمر. وثمة أيضا من العلماء من يعتني بمشكل آية القرآن، وقد صنف ذلك غير واحد كابن تيمية رحمه الله، قال: لمشكل ما أوضحت مصالحه كآية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. في قوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، هنا ثمة إجمال يحتاج إلى بيان، وثمة أيضا في الآية إشكال يحتاج إلى توضيح. الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده، هنا المأمور به عام، وكذلك من جهة الحق عام، ولم يكن ثمة تقدير، وكذلك أيضا فإن المؤتي الذي يؤتي الحق في يوم حصاده فإنه يحتاج إلى بيان ووضوح، هل هو صاحب الثمر أم ولي الأمر الذي يقوم بالجباية، وهذا يبينه تبينه المواضع الأخرى من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان المقادير. وثمة مقادير متعددة، ما يتعلق بالثمار، ما يتعلق بالتمر وغيره كذلك أيضا، فإن من الثمار ما يحصد في العام مرتين، فهل إدارة الحول في ذلك واجبة أم أن ذلك مقيد بالحصاد؟ فيحمل حينئذ النص هنا على التغليب باعتبار أن غالب الثمار لا بد من دوران الحول لحصادها، لا بد من دوران الحول لحصادها. وقوله هنا مشكلة في منهج الرشاد، إنما وقع الإشكال لورود نصوص أخرى خصصت بعض صور الزرع، وذلك بالحول، كذلك أيضا بتقدير قدر معين، كذلك أيضا بنوع الجباية، وكذلك أيضا نوع التقدير، هل يكون بوزنه أم يكتفى بذلك بالخرص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: نصوص بدء بالشريعة حذو، نحو أطيعوا من أتاكم وخذوا. الأمر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الشريعة جاء الأمر على عمومه، وهذه العمومات تحتاج إلى توضيح وبيان، وهذا من أعظم المشكلات، وهذا من أعظم المشكلات عند الدارسين، أنه يأتي الأمر عام في الشريعة وذلك أمر هين، وذلك أمر هين باعتبار أن الشريعة جاءت بوجوب الامتثال والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإشكال في هذا إذا جاء الأمر على عمل يشترك فيه مجموعة من الصور تختلط فيها الواجب والمندوب وفيها المباح، وقوله هنا أطيعوا من أتاكم وخذوا، الله عز وجل أمر بعموم الطاعة، يعني أن دلالة المفهوم أن لا نطيع غيره، ولكن لدينا أوامر وجهت على مخصوص من العبادات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر بالامتثال في الصلاة. هل كل شيء فعله النبي في الصلاة مأمورون بالاتباع به والاقتداء على سبيل الوجوب؟ وفي قوله خذوا عني مناسككم، هذا أمر بالأخذ مناسك عنه، وهذا الأمر أقل عموم من العموم الأول، وهو في الأخذ بالشريعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا أمر عام في ماذا؟ في كل شيء. هل يحمل على الوجوب أم لا يحمل على الوجوب؟ نقول إنه يحمل على الاقتداء، وهذا دائرة التشريع، هذا دائرة التشريع، يعني أن النبي أمرنا الله عز وجل بطاعته لا بطاعة غيره. وهنا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام أقوال وأفعال وتقرير، وهذه الثلاثة نستطيع أن نقسمها إلى أقسام على اعتبار، وهي من جهة الأحكام التكليفية، من جهة الأحكام التكليفية. هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منه الوجوب، ويؤخذ منه الإباحة، ويؤخذ منه التحريم، ويؤخذ منه الكراهة، ويؤخذ منه الاستحباب، وهي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى مراتب التشريع. وثمة أشياء يؤخذ من فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الوجوب وحكم الاستحباب، وهذا في أفعاله عليه الصلاة والسلام، في أفعاله التعبدية يؤخذ الوجوب ويؤخذ الاستحباب. وهناك ما يؤخذ منه الإباحة، وهي التقريرات. إذن هذا من جهة صدور الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العلماء من يقسمه على هذا التقسيم. ما يأتي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال على عبادة معينة، نقول إنه لا بد لنا من فهم ذلك أن لا نحمل النص على عمومه، بل ننظر إلى النصوص الخاصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر بالامتثال. إذا أردنا أن نضبط هذا العموم بالأمر لا بد أن ننظر إلى النصوص الأخرى المشتركة في المسائل العينية، كمسألة مثلا القيام، مسألة القيام لا نستطيع أن نقول إن القيام ركن في الصلاة، ولكن نقول إنه ركن في صلاة الفريضة، سنة في صلاة النافلة. فمن صلى جالسا في النافلة فأجره على النصف من صلاة القائم إذا كان مستطيعا. الدليل في هذا أننا وجدنا أدلة خاصة، وجدنا أدلة خاصة في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا الدليل الخاص في هذه المسألة يغلب ذلك العموم بل يبينه. الأمر الثاني من جهة فهم ذات العموم أن نسبر الأحكام التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السبر نسبر أحكام الصلاة في قوله خذوا أو صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر يتعلق بالرؤية، يتعلق بالرؤية. إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام نريد أن نجمع هذه الأعمال نجد أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سنن كثيرة، حتى قال ابن حبان رحمه الله قال أحصيت ما في الصلاة 600 سنة، 600 سنة يعني 600 تشريع. إذا أردنا أن نجمع 600 تشريع نخرج الواجبات والأركان، يبقى لدينا 100. الأغلب السنن أم الواجبات؟ السنن. إذن الأصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السنية أو الوجوب؟ السنية للوجوب. قد يقول قائل لماذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي؟ نقول هذا في باب الاقتداء، لا أن نصلي كما يصلي فلان وفلان، لأنه هو المشافع عليه الصلاة والسلام، وهذا تحديد وضبط للتشريع وإشارة إلى أصل الاقتداء. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، هل الأمر هنا في كل فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أنه واجب؟ نأتي ونقصي الشرائع في الحج، نجد أن جلها من المستحبات، ولو قلنا بالوجوب للزم أن نجعل الرمل، نجعل الاطباع، نجعل تقبيل الحجر، استلامة، شرب من ماء زمزم، الصلاة خلف المقام، الدعاء ورفع اليدين عند الصفا، قول ما بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذلك أيضا الجري بين العالمين، وغير ذلك من السنن الكثيرة المتضافرة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أن نقول بوجوبها تحت هذه القاعدة. ولكن نقول إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لا عن غيري. لماذا؟ لأنه يوجد مقتدون مع رسول الله من أهل الفضل كثر كأبي بكر وعمر وغيرهم، فربما هؤلاء بدر منهم شيء من الأعمال من غير قصد فيتتبعهم الناس لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تؤخذ أفعال العادات التي يفعلونها هم بداهة على أنها سنة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذه الأشياء كلها وأراد أن يكون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لهذا أن نقول في قوله خذوا عني مناسككم المراد بذلك التشريع، خذوا عني تشريع هذه المناسك. القرينة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاضرا في ذهنه أن بقايا شرائع الجاهلية في المناسك موجودة في مكة، فأراد أن يعزم إلى الإتيان ويخشى أن يختلط ببعض من يحج، لأنه أمر في السنة الماضية قبل حجه عليه الصلاة والسلام أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريا. لماذا؟ لأن العام القابل هو زمن التشريع فلا تخلطوا علينا. كذلك أيضا أبعد المشركون، أبعد أهل الشرك عن مكة حتى لا يختلطوا مع أهل الإسلام فيفسد عليهم شرائعهم، فيبقى التشريع لأهل الإسلام، ولهذا ربط ذلك بالنجاسة في قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. والنجاسة هنا هي نجاسة معنوية، نجاسة عقيدة، نجاسة التشريع مبدل لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا نصوص البدء في التشريع في جهة الأوامر أدخلها المصنف رحمه الله على أنها نصوص بدء تشريع، لا من جهة كون ذلك من الأحكام التكليفية الخمسة. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى كذا القياس في جلي الإشارة إلحاق مطعوم بذي العبارة، بل كل ما فيه غدا يجري الربا، بل كل ما فيه غذا يجري الربا بالبر والتمر بهم قد أصحب. القياس تقدم معنا أنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وهناك ما هو جلي، وهنا قال كذا القياس في جلي الإشارة إلحاق مطعوم بذي العبارة. العلل هي ركن من أركان القياس، ورود العلة. العلة على نوعين، علة منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة أقوى والعلة المستنبطة ضعيفة، ولكن قد تلوح للمستنبط هذه العلة وتقوى في نفسه قوة لوجود بعض القرائن الكامنة. العلة المنصوصة هي التي يكون عليها القياس، أما العلة المستنبطة فلا يكون عليها القياس، والقياس يكون في أبواب الصحة والفساد، لا في أبواب التشريع، في تشريع العبادات، في أبواب تشريع العبادات. يعني ليس لنا أن نقيس عبادة على عبادة أخرى لجامع بينهما فنولد عبادة جديدة، عبادة جديدة كما يفعل المتصوفة. لهذا ظلوا في هذا الباب، لهذا يقولون مثلا في الطواف على القبور يقولون إن الله عز وجل أمرنا أن نطوف، أن نطوف على الكعبة، والكعبة حجر، الكعبة حجر، وحرمة دم المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تستباح حرمة امرئ مسلم. على هذا أن الولي من أولياء الله لا شك أنه أعلى مراتب الحرمة. على هذا يجوز أن نطوف على الولي الصالح، قياس الأولى، وهذا قياس في أبواب العبادات، قياس في أبواب العبادات خطأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة، الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي عبادة زيدت فهي بدعة وإحداث، أيا كان من شأوها، أيا كان من شأوها. وأقيس أنواع إنشاء العبادات القياس، عبادة على عبادة لتولد عبادة أخرى. لكن أن تقيس أمر على أمر لتستنتج صحة أو فسادا فذلك الأمر لا بأس به، فتقول هذا جاء في بطلان صلاة الفريضة، إذن يبطل صلاة النافلة، يبطل صلاة النافلة. وهذا جاء في بيان بطلان الزكاة أو في فرضية الزكاة أو نحو ذلك، فيحمل على ذلك في بطلان مثلا في الثمار يكون في بهيمة الأنعام ونحو ذلك من جهة الصحة وكذلك البطلان. وهنا ذكر في مسألة جريان الربا وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: ما يجري الربا بالبر والتمر بهم قد أصحب. العلماء حملوا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة مما يطول الكلام فيها، فيما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يجري فيه الربا، هل العبرة فيه الكيل أو الوزن أو كذلك القوت، هل القوت أو الادخار، وهذا من مواضع الخلاف ما هي العلة الجامعة. وهذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى ما تقدم الكلام عليه، العلة. العلة إما أن تكون منصوصة حل الإشكال. مثال العلة المنصوصة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وفي المسند والسنن، قال في الهرة: إنما هي من الطوافين عليكم، إنما هي من الطوافين عليكم. العلة هنا منصوصة وهي أنها من الطوافين. إذا ما يطوف علينا من الحمر الأهلية من دواب الأرض فهي من الطوافين إلا ما خصه الدليل كالفار، وهي من الطوافين لكن خصه الدليل وأخرجه، فلا نستطيع أن نأتي بقياس نقيس مع ورود الدليل، لأن الدليل أقوى من القياس، الدليل والنص أقوى من القياس. نلحق أن ما طاف علينا من الطيور التي تأتي مثلا في الأحواش وتشرب من المياه، كذلك أيضا الحمير التي تغشى الناس وتطوف عليهم، هي من الطوافين، من الطوافين، من الطوافين علينا. هذه العلة علة منصوصة. لدينا علل مستنبطة. العلل المستنبطة التي لم ينص عليها الشارع، مثال ذلك: الله عز وجل حرم على الرجال لبس الذهب، حرم على الرجال لبس الذهب ولبس الفضة، ما هي العلة؟ منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة. لهذا تجد العلماء يتباينون في هذا الأمر. القياس على العلة المنصوصة صحيح، القياس على العلة المستنبطة ضعيف، ضعيف، وربما يلزم بقول فاسد. ولهذا هناك من يقول مثلا بلبس الذهب يستنبط، يقول احتمال أن الناس بحاجة إلى النقدين للبيع والشراء، فإذا تحل الرجال بذلك ضعفت حاجة الناس إلى البيع والشراء وأصبح هذا مشقة عليه. ومنهم من يقول الكبر والغطرسة ونحو ذلك. يعني على هذا يلزم من هذا لوازم، إذا قلنا الكبر والغطرسة على هذا يجوز أن نحل الصبي بالذهب، لأن الصبي لا يعرف الكبر. الابن إذا كان لديه ابن مجنون وسفيه لا يدرك معاني الأمور النفسية فلا يتكبر ولا يعرف معنى التواضع. على هذا أن يجوز لك أن تحلي ابنك الذكر ولو كان مجنونا بنفسه، أنت المكلف وليس مكلف، لكن بفعلك هذا تأثم. هل هذا يلزم منه هذا؟ كذلك أيضا في مسألة من يقول إن حاجة الناس إلى النقدين، حاجة الناس إلى النقدين الذهب والفضة، يلزم من هذا أن الناس إذا اقتنوا على الذهب والفضة كما في زماننا الناس تتعامل بالعملة الورقية، هل نقول سقطت العلة يسقط معها الحكم؟ البسوا أيها الرجال، لا، إذا نقول أن هذه العلة ضعيفة أصلا، ضعيفة، أنتم الذين استنبطوها، تستنبط علة ثم تقوم بالبناء عليها، نحن نخالفك في أصل الاستنباط أصلا. ولهذا نقول في العلل غير المنصوصة أن نأمر بالامتثال بها، بالامتثال بالنص. أما العلة فنقول علل لكن لا تقيس. لماذا؟ لأن الناس تحرص على العلل لتثبيت معرفة مقاصد الشريعة والإيمان بها، وكذلك أيضا قوة الامتثال ودعوة الناس وغير ذلك من العلة يذكرها العلماء. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد. الشرع هو من البيان والوضوح، ولهذا يسمى شراع السفينة شراع لوضوحه وبروزه، وتسمى شريعة شريعة لأنها نصبت أعلامها للناس بيانا ووضوحا. يقول: فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد، يعني ما جاء من الألفاظ المطلقة فقيد فهو مبين من كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يؤخذ به. ولهذا قال المعتمد الذي لا يجوز الخروج عنه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب النص والظاهر والمؤول والنسخ. والنص ما لا غير معنى. يقول: باب النص والظاهر والمؤول والنسخ. ذكرنا أن الدلالة الواضحة على قسمين: نص وظاهر، وهي أقوى الدلالات وضوحا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: والنص ما لا غير معنى يحتمل وظاهر الاثنين أضحى يشتمل. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد لوضوحه وجلائه الذي لا يحتاج أيضا إلى مبين، ووجود نص مبين له لا يزيده وضوحا. وهذا النص إنما سمي نص لبروز معناه، وإنما اشتق من المنصة التي يبرز عليها الإنسان أو يبرز عليها الخطيب، مما لا يلتبس الخطيب عن غيره. أما الإنسان إذا أراد أن يتكلم في وسط الناس لا يدري الناس من المتكلم، أما إذا برز فإنه وقع على منصة فرآه الناس، فلا يحتاج أن تقول هذا الخطيب وهذا المستمع، لأن الناس تراه، ولا يحتاج إلى مبين له. ولهذا تسمى نصوص الشريعة بالنصوص، لأن الأصل فيها الوضوح. وقوله: والنص ما لا غير معنى يحتمل وظاهر الاثنين أضحى يشتمل، ذكرنا أن الدلالة أقوى وجوه الدلالة الواضحة هو النص والظاهر. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر الذي يحتمل معنيين أحدهما أقوى من الآخر. تقول: هذا دليل وظاهره كذا، أي ظاهر الدليل كذا، مع ورود معنى خافي باطل، مع ورود معنى دليل الآخر خافي باطل. والنص أقوى. إذا تعارض النص مع الظاهر فإنه لا عبرة بالأخذ بظاهر النص. من النسبة للنص يقابله المخالفة، لا يمكن أن يقابله اجتهاد صحيح. أما بالنسبة للظاهر يقابله الخفي، وهو المعنى الخفي، أو ربما ما يطرأ عليهم بعض وجوه الإشكال. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: لكن أمرا أظهر من آخر، نحو نظرت أسدا بالباصري. وهذا في أمور الظاهر إذا أتيت وحكيت حكاية تقول رأيت أسد هذا يحمل على أن هذا الكلام كلام ظاهر أنك رأيت أسد حيوان، ولكنه يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه أسد بهيمة أو تريد رجل قوي، وهذا يحتاج إلى شيء يقوي أحدهما على الآخر، والذي يقوي أحدهما على الآخر ربما قرينة. من هذه القرينة أن يأتي كلامك بعد أن تأتي من الغابة أو تأتي من الصحراء فتقول رأيت أسدا، هذا ماذا يحمل على ماذا؟ الأسد حيوان، لكن إذا أتيت من مصارعة أو أتيت من حرب تقول معنا أسد، هل يمكن أن يحمل الناس على الحيوان؟ لا. من لا يدافع؟ الدافع القرينة، مع أنك لم تذكر البشرية ولا الحيوانية، فهي بحاجة إلى مرجح لأحدهما. ولهذا قال لكن أمرا أظهر من آخرين نحو نظرت أسدا بالباصر. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فإن ترد به الشجاع المفترس فذاك تأويل وظاهر فقس. لا. والنسخ رفع الحكم بالخطاب ببدل أو غيره أصحابي. النسخ المراد به الإزالة، وقيل أن المراد بالنسخ هو التبديل. ومن قال إن النسخ هو التبديل فإنه لا يجيز أن ينسخ الشيء إلا إلى بدل. ومن قال بالنسخ أن المعنى المراد به الإزالة، أي أنه يمكن أن يقع النص إلى غير بدل، أن يقع النسخ إلى غير بدل، وهذا من مسائل الخلافية التي تبرعت أو أفرزت أمثال هذا التعريف. وقوله والنسخ رفع الحكم بالخطاب لبدل أو غيره أصحابي. هنا بالنسبة للنسخ، النسخ هو رفع حكم قديم ثبت بالخطاب بخطاب جديد. بعض العلماء يذكر قيد إلى بدل، وبعضهم يقول إلى بدل أو إلى غير بدل. وهنا يشير إلى أن النسخ لا يكون إلا لبدل بقوله والنسخ رفع الحكم بالخطاب لبدل أو غيره أصحاب، يعني أن الأصل فيه أنه يكون لبدل، وقد يرد إلى غير بدل. إلى غير بدل. ومنهم من يستدل بقول الله عز وجل: ما ننسخ بآية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل جعل النسخ هو إلى حكم آخر، وما جعله إلى إلغاء. وهذا يحمل على الأغلب. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: لأغلبك نسخ عاشوراء فحكمه بالخلق حيث شاء. بالنسبة لعاشوراء، إنما سمي عاشوراء لأنه اليوم العاشر، وقبله تاسعاء وثامناء وسابعاء وهكذا، وهو العاشر من شهر الله المحرم. قال لأغلبك نسخ عاشوراء، كنسخ عاشوراء. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام اليهود له، قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منه. في قوله هنا لأغلظك نسخ عاشوراء، العلماء اختلفوا في مسألة النسخ، هل النسخ يكون إلى بدل مساوي أو إلى بلد أغلظ؟ فمن قال لا بد من أغلظ، يعني بداءة أنه يلتزم بأنه لا يكون النسخ إلى غير بدل، لأنه يرى أن لا يكون النسخ إلى ما هو أخف أصلا، ويرى أن النسخ أعظم. وهؤلاء يعتمدون على أصل، وهذا الأصل قالوا إن الشريعة جاءت بالتدرج، التدرج وهو العلو، التدرج في التشريع. فالله عز وجل أول ما فرض الصلاة جعلها مستحبة، ثم بعد ذلك فرضها ركعتين، ثم جعلها أربع، فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. لهذا نقول إن هذا الكلام في قوله لأغلظك نسخ عاشوراء، عاشوراء كان فريضة بعد أن كان سنة، ثم نسخه الله عز وجل وجعله فريضة، ثم جعله فريضة، ثم جعله سنة، وأوجب صيام رمضان. وفي هذا لو ذكر المصنف رحمه الله هنا صيام رمضان لكان أظهر، لكان أظهر. وذلك أن صيام رمضان ابتداء ما كان واجبا عينيا، صيام رمضان ما كان واجبا عينيا، من أراد أن يصوم فليصوم، ومن لم يرد أن يصوم فليطعم، فليطعم. إذن المسألة على التأخير. ثم أوجبه الله عز وجل عينا على المستطيع، على المستطيع، ولا تقبل الكفارة إلا ممن كان معذورا. ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو نسي نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: الخيرية في ذلك لا تتحقق إلا في الفرض، لأن النفل لا يكون أفضل من الفرض، النفل لا يكون أفضل من الفرض، وإنما يقوى أمره ليكون أعظم من غيره، ليكون أعظم من غيره. ومعلوم أن الفرائض أعظم أجرا على الإنسان من النوافل، لهذا يرون أن كل نسخ من إباحة إلى سنية فالسنية أفضل من الإباحة، ومن سنية إلى فرض فالفرض أفضل. وهذا المقصود بقوله جل وعلا: نأتي بخير منها أو مثلها. ويحتمل أن المراد بالخيرية هنا الخيرية للناس والنفع، باعتبار أن الشريعة تامة، وأن الله سبحانه وتعالى يفرض ما هو أصلح للعباد. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ونسخ قرآن نرى بالسنة. ونسخ قرآن يقول هنا: فحكمه بالخلق حيث شاء، يعني حيث شاء المكلف، والخلق حيث شاء أن يصومون عشرة أو لا يصوموا، يعني أنه كان فريضة ثم نسخه الله إلى نفل. نقول إن الله عز وجل نسخ صيام عشرة عند فرض رمضان، عند فرض رمضان، فنسخه إلى بدل أعظم، لكنه في ذاته ملتزم بغيره، ملتزم بغيره. كمن يقول مثلا إن العمرة كانت ابتدائها فريضة ثم جعلها الله سنة لما فرض الحج، هل هذا نحمله على التخفيف أم الأشد؟ نحمله على الأشد، لأنه من جنسه وقصد البيت. كذلك أيضا في مسألة الصيام والإمساك، فإمساك يوم فرض أهون من إمساك، أخف من إمساك 30 يوما، ولهذا نسخ الله صيام يوم عاشوراء في يوم وجعله سنة زائد صيام رمضان، زائد صيام رمضان. لكن لو نظرنا إليه بذاته على أنه عبادة مستقلة نقول إنه للتخفيف، ولكن لا ننظر إليه بذاته، وإنما ننظر إلى تشريع الصيام. نقول: التشريع باب الصيام شرعه الله عز وجل في ابتدائه مخففا، ثم جعله مؤكدا واجبا. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ونسخ قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا إخوتي. يقول: ونسخ قرآن نرى بالسنة ونفسه بنفسه يا إخوتي، يعني أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، وذلك كتقديم الصدقة بين يدي السائل ثم نسخها الله عز وجل ولم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وأما نسخ السنة بالقرآن وأما نسخ السنة نسخ القرآن بالقرآن في قول الله عز وجل: وقدموا بين أيديكم صدقات، فنسخها الله عز وجل وجعل ذلك على سبيل السنية، ثم أبطل الله عز وجل حكمه، ولهذا علي بن أبي طالب يقول: لم يعمل بهذه إلا أنا. وأما نسخ السنة بنسخ القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في حبس المرأة الزانية في البيوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن جعل الله لهن سبيلا. قال: ونفسه بنفسه يا إخوتي، يعني أن السنة والقرآن ينسخ بعضها بعضا، السنة بالسنة والقرآن بالقرآن والسنة للقرآن. وأما بالنسبة للقرآن هل ينسخ السنة أم لا؟ نقول: ينسخ السنة، وذلك في مسألة القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ابتداء أوحى الله إليه من غير قرآن أن يستقبل المسجد الأقصى، ثم أمره الله عز وجل باستقبال المسجد الحرام. فنسخ القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن نسخ القرآن من القرآن وارد كما في مسألة تقييم الصدقة، كذلك نسخ السنة بالسنة في ذاتها فهذا كثير جدا، كفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك أيضا نسخ القرآن للسنة كما تقدم في مسألة القبلة، ونسخ السنة للقرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن جعل الله لهن سبيلا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وهي به يعني السنة بالقرآن، يعني القرآن ينسخ السنة كما في القبلة. نعم وهي به ونفسها بنفسها كما في زيارة القبور، تقليب وجه المصطفى نحو السها. نعم ومثلها زيارة القبور ولفظه في غاية الظهور. نعم باب السنة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني أن النص في ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى باب السنة. قول السنة المراد بذلك الطريقة، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي. فالسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقته ومنهجه. ويعرف بعض العلماء أنه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، والصواب أن يقال أنه ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، باعتبار أن الأخلاق على قسمين: أخلاق فطرية غير مكتسبة مجبول عليها الإنسان، وهناك أخلاق مكتسبة، وكل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير المكتسب الفطري، لأن الله عز وجل خص رسوله به فاستحب للإنسان أن يأخذه اكتسابا إذا لم يوجد فيه. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى قول النبي المصطفى كفعله بلا نزاع حجة في شرعه. النبي عليه الصلاة والسلام قوله كفعله في دائرة الاحتجاج، والمراد بذلك هو الاعتداد، وقوله قول النبي المصطفى كفعله بلا نزاع حجة في شرعه، معنى الاحتجاج يعني الاعتبار، والحجة المراد بذلك البينة التي يعتمد عليها الإنسان، وليس المراد بذلك هو بيان الوجوب، وذلك قد يكون الفعل يؤدي إلى سنة وقد يؤدي إلى إباحة في بعض الأحيان إذا ثبت به القرائن، والأصل التعبد. وقوله قول النبي أقواله يدخل فيها الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة بحسب اللفظ وكذلك أيضا السياق. وقال بلا نزاع حجة في شرعه، يعني في شرعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا بالامتثال به في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في فعل النبي الوجوب، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء كأبي سعيد الأصطفري وكذلك أبو العباس بن سريج وغيرهم، وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول خالفوا عامة العلماء في هذه المسألة، وذلك أن الأصل في أفعال النبي التشريع، ولكن أن نقول بالوجوب هذا قول ضعيف، بل ينظر إلى القرائن فيه. والنزاع هنا يقول النزاع المنفي هنا النزاع في أبواب الحجية، قال بلا نزاع حجة في شرعه، بلا نزاع حجة في شرعه يعني في شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله عز وجل الناس كافة، قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عدا الذي كان به مخصصا مثل الأضاحي والوصال والنساء، وقل بذاك إن تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي. بالنسبة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت حجة لأن الله أمرنا بالاقتداء به، غيره أفعاله ليست بحجة، ولهذا يقول العلماء قاعدة أن كلا لا يحتج بفعله لا يحتج بفعله وقوله لا يحتج بفعله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتج بفعله على مذهبه على الإطلاق حتى يقول. لماذا؟ لانتفاء العصمة واحتمال ورود الخطأ، احتمال ورود الخطأ. لهذا إذا رأيت أحدا فعل فعلا في الصلاة مثلا افترش في حال التورك، هل تقول فلان يرى السنية أو لا يرى السنية في هذا الموضع؟ لا تستطيع، احتمال نساه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ من فعله تشريع، يؤخذ من فعله تشريع، لأن ورود سهي عليه الصلاة والسلام في أمر العبادة غير ممكن، غير ممكن. أما الإمام الذي يقول رأيت أبا حنيفة رأيت أحمد فعل كذا في الصلاة، كان يفترش كان يتورك، نقول هذا أصلا ليس بحجة حتى عنده، أما عندنا فليس بحجة أصلا، لأن الحجة هي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء كل يحتج بقوله لا بفعله إلا رسول الله يحتج بقوله وفعله، بقوله وفعله. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقل بذاك إن تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي فيها الدليل باختصاص لم يجب. يقول هنا عدا الذي كان به مخصصا مثل الأضاحي والوصال والنساء، وقل بذاك إن تكن في القربة، في القربة لا في القيام والقعود والتي. تقدم عن الإشارة إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لما لخطابات الشريعة الأصل فيها العموم أنها يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل فيها غيره، يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها الغير، والتخصيص لا بد فيه من دليل، لا بد فيها من دليل، كما في قول الله عز وجل خالصة لك، يعني يا محمد هذه استثناء. الدليل على أن لفظ العموم هو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا جاء الخطاب متوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها النبي، فالخطاب لأمته عامة، وإذا جاء الخطاب لأزواج النبي فقل يا أمهات المؤمنين، مراد به عموم النساء قاطبة، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه إلا ما دل عليه الدليل. والخصوصية تثبت بالنص وتثبت أيضا بالإجماع، تثبت بالنص وتثبت بالإجماع، وذلك لكثير من الأحكام وقد مثل منها فيها المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقل بذاك إن تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي. الوصال والنساء والأضاحي وغير ذلك هذه دخلها تخصيص، دخلها التخصيص. هل يأتي شخص مثلا يقول أنا رأيت رؤيا أريد أن أضحي بابني باعتبار أنه رأى رؤيا يأتي بالضحية؟ لا، نقول هذا من الخصائص، هذا من الخصائص. يأتي كذلك أيضا في مسألة الوصال، وصال الصائم، وصال الصائم خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لست كهيئتكم، دليل على الاستثناء. كذلك أيضا في مسألة النساء، في مسألة التعدد، في مسألة التعدد، تعدد الرجل بزواجه من أكثر من أربع، كأكثر من أربع هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو محل إجماع ولا خلاف في ذلك. يقول: وقل بذاك إن تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع. النوع الأول أفعال عبادة، وهذا هو الأصل. الثاني أفعال عادة يفعلها النبي عادة، والقرينة في ذلك أن النبي يشترك مع غيره من الكفار في ذلك كقول رسول كأفعال النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه ونحو ذلك، أو كذلك أيضا حتى في شعره عليه الصلاة والسلام، النبي يجعل له ضفائر وربما جعل له جمة، وذلك كسائر العرب يفعل هذا المشركون كفار في قريش ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم نقل بالسنية؟ لم نقل بالسنية للاشتراك بالفعل، ثم لم يأتي به أمر ولم يأتي به حث مع تلبس الناس به، ولكن نقول بالسنية في مسألة، ولكن نقول بالتشريع في مسألة اللحية، في مسألة الشارب، مع أن كفار قريش يعفون لحى. لماذا؟ لأنها تجاوزت الفعل المجرد إلى الأمر، تجاوزت الفعل المجرد إلى الأمر. ولو كان فعلا مجردا لقلنا عادة، عادة كترك الشعر، كترك شعر الإنسان لرأسه. وذاك يقول وقل بذاك إن تكون في القربة، يعني في أبواب القربات، في أبواب القربات. النوع الثالث وفعل الجبلة، وفعل الجبلة الذي يجبل عليه الإنسان ولا يجد في الإنسان ذلك السبب لا بعادة قومه، وإنما هي شيء فطري كأكل الإنسان لطعام معين، كأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس لأكل اختياره للدبة أو اختياره لنوع من اللحم أو نحو ذلك. فهذا يفطر عليه، يفطر عليه الإنسان من غير اختيار ولا يتطبع عليه. يقول لا في القيام والقعود والتي، يعني طريقة القيام، طريقة القعود، وكذلك أيضا في ذهابه ومجيئه، هذا من الأمور الجبلة التي يجبل عليها الإنسان. من الناس له مشية معينة في هيئته ومشيته، كذلك أيضا في التفاتته، هذا من الأمور التي يطبع عليها الناس. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فيها الدليل باختصاص لم يجب، أقوال أهل العلم فيها تضطرب، بعض يقول إنها للندب والوقف يأتي إن يكن في القرب. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التكاليف الشرعية نقسمها على ثلاثة أقسام، ما أفاد، الاستحباب والوجوب، أو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما نقسمه إلى ثلاثة أقسام باعتبار التكاليف الشرعية. أولها الأقوال وهي تفيد التكاليف الشرعية الخمسة. الثاني الأفعال وهي التي تفيد الوجوب والندب، الثالث التقريرات التي تفيد الإباحة، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما الأصل بها؟ نقول الأصل بها التشريع، أنها شريعة وسنة. أما الوجوب فلا بد فيه من قرينة، وهذه قرائن كثيرة. من هذه القرائن المداومة وعدم الخروج عن نسق الثبات عليها، عليه. وهذا يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال قليلة، يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال قليلة، وذلك مثلا في قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك قيام الليل قط على الدوام. هل نقول بالوجوب؟ نقول لو لم يرد دليل ينص على الاستحباب لا على الوجوب لقلنا بالوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دل الدليل عليه على الثبات على هذا الفعل. من هذه القرائن أيضا التي تدعى الوجوب إجماع السلف على أن هذا الفعل واجب، أن هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، وهذا ككثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام في أبواب المناسك نجد أن في بعضها لا يجد فيها نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجد فيها أحكام. هذا في أبواب الأفعال، كذلك أيضا فيما يتعلق في أبواب التروك. ويصرف الفعل الترك، الخروج عن النسق الدائم، إذا علمنا أن النبي فعل ثم ترك أو أمر ثم فعل، يعني خالف أمر عليه الصلاة والسلام من باب بيان التخفيف. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: بعض يقول إنها للندب والوقف يأتي إن يكن في القرب، والبعض يقضي فيه بالوجوب وهو الذي أفتى به محبوبي، ما لم يكن عن اقتراب منتفي فهو المباح عندنا يا منصفي، تقريره قولا وفعلا وعمل، فحجة لبعد إقرار الزلل. لا يختلف العلماء في أن ذلك من التشريع، ولكن مسألة الوجوب والقضاء بذلك فإن هذا يحتاج إلى النظر إلى القرائن. وفي قول المصنف رحمه الله: وفيها الدليل باختصاص لم يجب، أقوال أهل العلم فيها تضطرب، يعني اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بشيء هل هو واجب عليه بذاته، أو مسألة الدوام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الوجوب، نقول هذا من القرائن. ومسألة الحكم بالوجوب لمجرد فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نقول في الأمر إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفيد الوجوب أم لا؟ نقول الأصل في الأوامر الوجوب، ولهذا حذر الله عز وجل من مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة، أي يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون عنه أنهم متوعدون بالفتنة. ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك ذلك المأمور أو فعل ذلك المنهي. نقول إن الأصل بالأوامر الوجوب، ولكن يخرج عن الوجوب قرائن. من هذه القرائن ورود مخالفة من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المأمور، من ذلك في مسألة استقبال القبلة عند في البول والغائط، كذلك أيضا الاغتسال بفضل المرأة. نعلم أن هذا الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب. كذلك أيضا جملة من الصوالف في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أنها للتأديب أو للدلالة والإرشاد. الأمر الآخر من القرائن في ذلك هو عدم الدوام، أن نعلم أن النبي فعله مرة مثلا أو أمر به مرة ولا كرر ذلك الأمر، ما كرر ذلك الأمر وعمل به قلة، فنحمل هذا الأمر على الاستحباب بخلاف الذي يأمر به كثيرا. من الأمور من القرائن أن يأمر به ولا ينهى عن ضده، أن يأمر به ولا ينهى عن ضده، هذه قرينة أيضا تفيد أن الأمر ليس على الوجوب. الرابع مخالفة الصحابة من خيرة الفقهاء لامتثال ذلك الأمر، ما يدل على أنه ليس على التأكيد، وهذا ينظر فيه بحسب مرتبة الصحابة وقربهم من كالخلفاء الراشدين، كذلك أيضا أمهات المؤمنين، الفقهاء من الصحابة الكبار كعبد الله بن عباس بن عمر بن مسعود وأضراب هؤلاء. وقول هنا تقريره قولا وفعلا وعمل، فحجة لبعد إقرار الزلل. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من الأعمال أو نحو ذلك، هل هذا يفيد التشريع أم يفيد الإباحة؟ الصواب أنه يفيد الإباحة، وذلك كإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بأكل الضب على مائدته، فهذا دليل على الإباحة ولا يزيد عن هذا. وأصحابه كثيرا ما يفعلون شيئا ويبقى الأمر على إباحته، بخلاف إذا كان جنس الشيء في ذاته عبادة فلا نقول إنه مباح بل نقول إنه عبادة. مثال ما جاء في الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون بغير تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. النبي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك إلى آخره. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلبون بغير ذلك، كقولهم لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، أو قولهم لبيك وسهليك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. هل نقول بأن هذا مباح؟ لا، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا سنة من جهة العمل، فإقراره دليل على صحة معناه، فنقول بهذا أن هذا من السنة تقريرية. إذا في حال تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لفعل وقول فعله الصحابة يرجع فيه إلى أصل ذلك العمل، إن كان من العادات أو مما يفتر عليه الناس فهذا نقول الأصل فيه الإباحة، وإن كان في ذاته من العبادة نقول إنه تشريع. وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يقترن بشيء زائد عن السكوت، وذلك مما يقترن كتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابتسامته على فعل أو نحو ذلك، فنقول إن هذا قدر زائد عن الإقرار. وذلك مثلا في قصة مجزز لما جاء إلى أسامة وزيد وقد التحف بلحاف وبدت أرجلهما، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قال القمر، وهذا فيه ابتهاج وأنس من ذلك، وهذا زائد عن التقرير وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ساكن. لهذا نقول أنه لا بد من النظر إلى القرائن. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كذا سكوت عن صنيع وجد في عهده مع علمه مجددا. وما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه علمه وسكت عنه فهذا إقرار بجوازه، ك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدد في زمنه العزل وما يتكلم عليه، كما جاء في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أن المشرع في ذلك يعلم، أن المشرع في ذلك يعلم. وإذا جاء أن من الصحابة من يفعل منفردا من غير فعل جماعة فإن هذا لا يدل على التشريع، لا يدل على التشريع، لأن فعل الواحد لا يعني ظهور الأمر وجلائه، لأنه قال في عهده مع علمه، والعلم يقتضي الإشهار، يقتضي الإشهار لا فعل، لا فعل الخفأ. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وأوجب العلم بما تواتر علما يقينيا وكن مناظرا. ومسند الآحاد يقضي بالعمل. وهو العلم ينقسم إلى قسمين: علم يقيني وعلم ظني. والأخبار على قسمين: متواترة وآحاد. والمتواتر مراد به المتتابع، المتتابع في اللغة وفي الاصطلاح، وما يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا هو المتواتر. أما الآحاد وما يرويه أناس أو واحد عن مثله أو عن أكثر منه ما لم يبلغ حد التواتر، ويفيد علم ظن، ويفيد علم الظن، وإنما ذكر الآحاد لأنهم دون التواتر. ويقسم باعتبار المحصل من العلم إلى علم النظري وعلم ضروري، علم نظري وعلم ضروري، كما تقدم الكلام عليه. قال: وأوجب العلم بما تواتر علما يقينيا وكن مناظرا. يعني أن العلم إذا أفاد اليقين فهو المتواتر، وهذا كلام الله جل وعلا وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومسند الآحاد يقضي بالعمل، وهو مفيد العلم لا بما اتصل. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الآحاد وهي صحيحة فهي تفيد العلم، تفيد العلم لا تفيد الظن، لأن الظن أخذ بالحديث، والله عز وجل أمر باجتناب الظن، ويتجوز فيه المتكلمون ويسمونه ظنا، يجعلون أخبار الآحاد ظن، وهذا في نظر. ولما نشأ هذا المصطلح علم اليقين وعلم الظن، وجعلوا علم اليقين متواتر وعلم الظن لأخبار الآحاد، تسامح في ذلك بعض السنة فتجاوزوا في ذلك إلى ما نتج عنه من محظورات، وهو عدم العمل بأحاديث الآحاد في العقائد أو في الأصول الكلية، ومنهم من قال في الأحكام، ومنهم من ألغى علم الظن بالكلية لأن الآحاد تفيد ظنا، ونتج عن ذلك هو أصل التقسيم. والمسند هو الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد العلم ويجب العمل به إذا كان صحيحا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وإن حديث مرسلا عنهم أتى فحجة في قولنا قد أثبت. الحديث المرسل هو من الانقطاع، ويريد به الاصطلاح الحديث المرسل أنه ما سقط منه صحابي ويرويه تابعي كبير. إنما قلنا تابعي كبير لأنه إذا رواه تابعي صغير فيحتمل أن يكون سقط صحابي ومعه تابعي، والكبير هو الذي يغلب على الظن أنه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي وأسقط الصحابي. وهذا القيد الذي نذكره هنا على سبيل الاحتياط. والحديث المرسل في قول بعض العلماء أنه حجة في قولنا قد أثبت، يعني بذلك في الاحتجاج من جهة الاعتداد به لا كونه صحيح، لا في كون هذا الحديث صحيحا. ولهذا مسألة الاحتجاج شيء، ومسألة القول بصحته شيء آخر. قال: وإن حديث مرسلا عنهم أتى فحجة في قولنا قد أثبت. والحديث المرسل الصواب أنه ليس بحجة عند عامة النقاد، عند عامة النقاد، وإنما يقبل إذا اعترض بغيره. وهذا الاعتراض إما أن يكون يجري على أصل، أو يعضده قياس أو عمل الصحابة، أو يوافقه أحاديث أخرى ضعيفة ونحو ذلك. وبعض العلماء نجد أنه يحتج بالحديث المرسل لاعتراضه بأشياء أخرى لكن لا ينص عليها، ونظن أنه احتج بالحديث المرسل على سبيل الانفراد. والعلماء يحتجون بما هو أبعد من ذلك. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: سوى الذي روى سعيد المجتبى فإنه الصحيح فاطلب مأربا. وهذا يظهر من كلام المصنف أنه يفرق بين الحجة وبين الصحيح، أن الاحتجاج شيء والصحة شيء، يعني أن الاحتجاج قد يكون ضعيف الحديث وقد يكون صحيح. وهنا استثنى ما جاء من مراسيل سعيد المسيب، ما جاء من مراسيل سعيد المسيب قال فهي صحيحة، فهي صحيحة. وهذه الصحة من الغالب في مراسيل سعيد المسيب أن معانيها صحيحة والعمل عليها يجري، ولكن ثمة مراسيل لا يعمل بها العلماء، وذلك كما رواه أبو داود عن سعيد المسيب مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضرب أباه فاقتلوه، من ضرب أباه فاقتلوه، هذا مرسل، هذا مرسل، ولكن لم يعمل به حتى الإمام الشافعي الذي يعتد بمراسيل سعيد المسيب. كذلك أيضا في دية أهل الكتاب لم يعمل به الإمام الشافعي رحمه الله. لهذا نقول إن المعنى والصحة لا يعني صحة الإسناد، ونستطيع أن نقول أنه كلما تقدم طبقة الراوي الذي أرسل على النبي قرب أو قوي القول بصحة مرويه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الإجماع وما عليه فقهاء العصر بعد النبي المصطفى ذي الطهر عن اتفاق في أمور تحدث فهو الصحيح ما سواه محدث. مسألة الإجماع تقدم الإشارة إليها، وأن الإجماع هو من الأدلة التفصيلية التي تدخل في أبواب علم الأصول. قال: وما عليه الفقهاء العصري، يعني لا بد أن يطبق الزمن في عصر معين، لا أن يجمع قول واحد عن قول واحد آخر في قرن ثم يؤلف بينهم فيقال أجمع هؤلاء ويسمى إجماعا على الاصطلاح. فقوله بعد النبي المصطفى ذي الطهر عن اتفاق في أمر تحدث فهو الصحيح ما سواه محدث، في قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه في زمن النبي ينبغي أن يرجع إلى الدليل. وقوله أيضا في الأمور الحادثة في أمور تحدث، أي ما لم يحدث كان في زمن النبي ينبغي أن يرجع فيه إلى الدليل، ينبغي أن يرجع فيه إلى الدليل. وأما الأمور النوازل والأمور الحادثة فهذه هي مما يجتهد فيها الإنسان ويقع فيها الإجماع. يقول: وما سواه محدث، يعني ما يظن فيه أنه الإجماع، وهذا يحمل على معنى يقول وما سواه محدث أي ما يقع فيه أي يظن فيه الإجماع، فهذا مخالف ومحدث من المعاني، أو ما يخالف الإجماع، ما يخالف الإجماع إحداث وشذوذ وسلوك لسبيل غير المؤمنين، وهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى النظر إلى مسألة، وهي أن الإجماع إذا صح الخروج عنه في من بعده شذوذ وإحداث وابتداع كخروج الإنسان عن النص. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ولا اعتبار بالعوام قل ولا بقول مولود لعصرهم تلا. وقوله لا اعتبار بالعوام لأنه قال فقهاء العصر وما عليه فقهاء العصر، والعامة حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك طريقهم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ودع عنك العوام، دع عنك العوام. أما العلماء أمرنا الله عز وجل بسؤاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمرنا الله بسؤاله، من العوام أمرنا الله عز وجل باجتنابه. لماذا؟ لأنهم لا يدركون من معاني الشريعة، إذا ليسوا بمعتبرين في مسائل الإجماع. فإذا كان العمل على حال عند العامة لا اعتبار به، العبرة بالعلماء. ومن أراد أن يلتمس إجماعا في زمن معين فلينظر إلى علماء عصره. وفي قوله ولا بقول مولود لعصرهم تلا، يعني من جاء بعدهم ممن ولد بعدهم لا عبرة بقوله. ولهذا العلماء يذكرون في شروط الإجماع انقراض العصر، انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع، يعني إذا أجمع أهل زمن آخر واحد منهم بموته يصح الإجماع، وما دام حيا فالإجماع ليس بصحيح. لماذا؟ الاحتمال أن يرجع واحد منهم، احتمال أن يرجع واحد منهم. يقولون: وذلك أن بيع أمهات الأولاد كان عليه العمل ثم طرأ العمل على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. لهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطبقوا في زمن أبي بكر ثم خرج قول لعمر في خلافته أو قول لعلي في خلافته وعلي موجود قبل ذلك، هذا هل يعد من الاجتماع من الإجماع المعتبر عند العلماء؟ في كلام المصنف هنا يشترط انقراض أهل العصر الذين انعقد فيهم الإجماع، فمن صح الإجماع ألا يرد عن واحد منهم خلاف بعد ذلك. ولكن نقول ينبغي ألا نخرج الإجماع الذي ثبت في زمن عن قوته من جهة القوة لا من جهة إثبات ذلك الإجماع إذا ورد من يخالفه بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وحجة لعصرهم ومن أتى من بعدهم في أي عصر ثبت، ولا اشتراط لانقراض العصر عن الإمام أحمد. يقول: وحجة لعصرهم ومن أتى من بعدهم في أي عصر ثبت، في أي عصر يأتي بعدهم فالحجة بالرجوع إليه. لهذا ينبغي لطالب العلم في مسائل الإجماع أن ينظر إلى الإجماع من جهة ثبوته تحقق الثبوت، كذلك أيضا أن ينظر إلى الزمن السابق لهم، ربما ثبت إجماع آخر لا عبرة بهذا الإجماع. ولهذا تختلط في أو تمتلئ كتب الفقه بحكايات إجماع ثبوتي أو إطباق أهل البلد، فنقول لا عبرة به، لأن المراد بذلك هو إجماع الأمة ثم أيضا أن ثبوت الإجماع في الأزمنة المتأخرة متعذر، وذلك لشتات الناس وكثرة مذاهبهم وأهوائهم. أما الزمن الأول فثبوت الإجماع فيه ممكن، مع عسره، وكلما تقدم الزمن كان ثبوت الإجماع أظهر وأقرب، فيكون في زمن الصحابة أقوى من زمن التابعين، في زمن أتباع التابعين أقل من زمن التابعين، وهكذا يقل شيئا فشيئا. لهذا نقول إنه ينبغي أن يضبط الإنسان مسائل إجماع الصحابة في ذاتها. ومن عجب أن الإجماع الذي يحكيه العلماء في مصنفاتهم جمع، وإجماع الصحابة لم يجمع، ولم يصنف فيه أحد مع قوته وجلالة قدره وكذلك أهميته وفضل ذلك الزمن، وهو أعلى القرون فضلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ولا اشتراط لانقراض العصر عن الإمام أحمد ذي الفخر. من العلماء من لا يشترط انقراض العصر، وهذا قد تقدم الكلام عليه، أن مسألة اشتراط انقراض العصر هذه من مواضع الخلاف، منهم من يشترط انقراض العصر، ومنهم من يقول إذا ثبت وأجمعوا على ذلك فبشرية الإنسان التي رأت بعد ذلك الإجماع لا تخالف بشرية غيره ممن جاء بعده ورأى غيره، فإذا سوغنا له أن يخرج عن الإجماع الذي انعقد وهو معهم فإن نسوغ خروج من جاء بعده كذلك أيضا، لأنه بشر في ذاته. فلهذا نقول إن من العلماء من قال عدم اشتراط انقراض العصر، وهو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله، ومن العلماء من اشترط انقراض العصر، والأول أولى. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ونقل الخلف عن الصديق، وذهب الجمهور للتصديق بالقول والفعل جميعا صححوا إجماعهم إن لم يكونوا أفصحوا. ينبغي أن يشار إلى مسألة أن الإجماع يمكن أن يقسم إلى قسمين: إجماع حقيقي وإجماع سكوتي. الإجماع الحقيقي هو الذي طرأ عليه النطق والبيان، والإجماع السكوتي هو أن يقول قائل منهم بقول ولا يعلم له مخالف. الإجماع السكوتي هو أكثر أنواع الإجماع، وهو أكثر ما يقع فيه أيضا الوهم والتجوز في حكاية الإجماع. لهذا نقول إن الإجماع السكوتي لا يوصف بأنه إجماع إلا إذا توفرت فيه أمور. من هذه الأمور أن يشتهر قول القائل في المسألة، وصورته تعرف بأحوال. من هذه الأحوال أن يقول ذلك أمام جمع، إما على منبر الجمعة أو كان له أصحاب متوافرون واشتهر قوله ذلك عندهم ونقلوه عنه ولا يعلم له مخالف، أو قضاء يفعل أمام جماعة كالحدود التي تفعل ويشهدها طائفة من المؤمنين ونحو ذلك، فهذا من القرائن. الأمر الثاني في مسألة الإجماع أن يستقصى أحوال المخالفين له، وأنه ينبغي أن يعلم أنه عدم وجود المخالف لا ينفي العدم من جهة الحقيقة، بل ينبغي له أن يستقصي من جهة التتبع. كذلك أيضا أن ينظر إلى اتحاد البلد التي طرأ فيها القول. ربما يشتهر هذا القول في الكوفة، ولكن في غيرها من البلدان لا يعرف، فلا يقال إن هذا من مسائل الإجماع باعتبار أنه لم يوجد مخالف له، لأن من كان في المدينة ربما لا يعلمون عن هذا القول. وأقوى وجوه الإجماع السكوتي هو في المدينة ومكة، أقوى وجوه الإجماع السكوتي هو في مكة والمدينة لانتشار العلم، وكذلك أيضا لقوة الديانة وقرب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوى وجوه الإجماع أن يثبت بالقول والعمل، أن يثبت بالقول والعمل، يقولون بالقول ثم يوافقونه من جهة العمل. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: بالخلف من بعض الذين أجمعوا من غير حمل لاضطرار يمنعوا، وليس قول لصحابي حجة على صحابي فاقتفي المحجة. هنا ذكر ما يتعلق بقول الصحابي عليه رضوان الله، هل قوله حجة أم لا؟ هذا مما اختلف به الأصوليون. ينبغي أن نعلم أن الصحابة أن منهم فقهاء، ومنهم من له شرف الصحبة ولا يعرف. نقول لا يعرف لا يعني أنه ليس بفقيه، لا يعرف له قول في الفقه، لا يعرف له قول في الفقه. وهذا اعتبارات، منها أن يكون من جهة حقيقته هو ليس بفقيه، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ولم وتأخر إسلام هذا الصحابي قبل وفاة النبي بزمن يسير. وهؤلاء الصحابة كثير، لهذا الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 120,000 كما ذكر ذلك أبو زرعة. وهذا العدد هل نقول إنهم كلهم فقهاء يعلمون الأدلة من القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم المتشابه والمجمل المبين وغير ذلك؟ نقول إن هذا متعذر عقلا أصلا، ولكن من جهة شرف الفضل والمنزلة والمكانة والصحبة فهي للجميع. لهذا نعلم أن التباين موجود قدرا، حتى عند في دائرة الفقهاء بذاتهم. لهذا ينبغي أن ننظر إلى الصحابة، أن السابقين من الصحابة هم أفقه من اللاحقين. لماذا؟ لأن الشريعة نزلت وعاينوها، لهذا نقول إن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهم أقعد منهم في هذا الأمر، لأن القرآن نزل على لسان قريش، وهم أقرب وأفهم إلى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ولدته قريش، يقول ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنى يأتيني اللحم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدته قريش ونشأ فيهم وأخذ منهم سلامة اللسان الذي نزل عليه القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، واقترن ذلك بعصمة الله عز وجل لهم. لهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى السابقون منهم أقوى من اللاحقين له، المهاجرين أقوى من الأنصار، ثم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة شهدوا معه بدر وأحد، ثم الذين آمنوا قبل الفتح أفضل من الذين آمنوا بعد الفتح بنص القرآن. ونقول إن أفضل السابقين هم العشرة المبشرون بالجنة وكلهم من قريش، ثم يأتي بعد ذلك جملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ممن يعتد به بأبواب الفقه وكذلك أيضا فهم التأويل، يأتي بذلك عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود. الصحابة فيما بينهم ليس أحدا منهم حجة على الآخر، ولكن إذا أجمعوا في الإجماع إجماع الصحابة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما نقله القاضي بن أبي علي قال الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، ونقل هذا أيضا ابن حزم الأندلسي. وإذا أجمعوا على شيء وجب اتباع قولهم، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا بدلالة الأولى، أنه إذا أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين فكيف بالإجماع إذا اقترن الخلفاء مع غيره؟ فكان إطباق الأمة ومن خالف سبيلهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فيولي الله ما تولى وفيه جهنم. لهذا نقول إنه يجب في الاتباع اتباع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الصحابة في حال الإجماع. وأما في حال الخلاف نقول إذا اجتمع الخلفاء الراشدون الأربعة على قول فلا يخرج القول عن قولهم، وقولهم حجة إذا أجمع الخلفاء الراشدين قولهم حجة بنص الدليل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواة. وإياكم ومحدثات الأمور. حذر من المحدثات إشارة إلى أن قول الصحابة لا يخرج عن هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في ذلك عفو لهديهم بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وأما أقوال الصحابة فيما بينهم فهم مجتهدون في ذلك ويتباينون فيه. ونعلم أن الاختصاص الصحابة في ذاتهم منهم من يختص في أبواب كابن عباس وفصيلته بالتأويل، ومنهم كذلك عبد الله بن مسعود ومن أهل التأويل والفقه المعرفة الحلال والحرام. هناك من امتاز المعرفة الحلال والحرام على غيره كمعاذ بن جبل، ومنهم من هو من أهل الفرائض ودبت بذلك زيد بن ثابت، ومنهم من يعرف بمسائل الأقضية وأقعد في هذا الباب في غيره كعلي بن أبي طالب وأبواب التعزيرات ونحو ذلك. كذلك أيضا كما هو في زمن التابعين عليهم رضوان الله تعالى. وأيضا يستدل في هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعي. وهذا في إشارة إلى أن العمل بما جاء عن الصحابة والتمسك بهم هو أمان للأمة وهداية وتثبيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونرجع ما تبقى إلى الدرس الأخير في الغد بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. يقول قال الإمام أحمد قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، يريد بذلك الإجماع على سبيل التتبع والحقيقة، وهذا وهذه الدقة وظاهرة من كلام أحد لا منتفية. ولكن مراد العلماء في الإجماع هو أن يعرف عن أعيان أهل العلم قول لا يعرف خلافه، لا يعرف هذا القول. أما تتبعهم بذاتهم هو الذي نفاه الإمام أحمد، فيريد الإمام أحمد أن يبين وجها من وجوه تساهل كثير من الناس في حكاية الإجماع، أن تتبع ذلك من الأمور المحالة، وهذا إذا كان في زمن فهو في زمن الإمباب أولى. أما من جهة تحقق أصله فهو ثابت، ولهذا الإمام أحمد نفسه يحكي الإجماع يقول أجمع عليه، ولهذا يقول إجماع الصحابة، إشارة إلى أن الإجماع يثبت ولكن ليس على النحو الذي يظنه الناس بعدم وجود مخالف. كذلك أيضا ينبغي أننا إذا تكلمنا خاصة بالإجماع السكوني، ولعله الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله، أن هذا لا يعني على الحقيقة الموافقة، لأن القول ربما لا يشتهر، ربما القول لا يشتهر أو لم يكن تم تداعي له حتى يثار. نعم. لا، الحكمة شيء والعلة شيء. العلة التي لأجلها ثبت الحكم، وأما بالنسبة للحكمة فهي المقصد الذي طرأ لأجل الحكم، مثلا الحكمة من تخفيف من غسل الهرة، الحكمة في ذلك هو التيسير وعدم المشقة، هذه الحكمة. العلة أنها من الطوافين، إذن فالعلة أنها من الطوافين، والحكمة هو المقصد من ثبوت الحكم، المقصد من ثبوت الحكم. وهذا يأتي في كثير من الأحكام، الشرعية. نعم. صحيح أن الفقهاء الذين يعرفون الحكمة وليس العلة فقط، الفقيه ليس بالضرورة يعرف الحكمة، إذا عرف العلة فهو فقيه. معرفة الحكمة ليس لها لازم في حتى يوصف الإنسان بالفقه. من عرف الحكمة ولم يعرف العلة فهذا قصور، شخص يعرف الحكمة مثلا من التيسير في ولوغ الهرة لكن ما يعرف العلة، هذا لا يستطيع أن يقيس. وهذا جانب يتعلق بالإيمانيات وجانب التعبد. هناك من يغلو ويبالغ في جوانب العلل. هناك كتاب للحكيم الترمذي اسمه العلل، وهو غير الترمذي المصنف، فيه زيادات في ومبالغات في هذا، وصنف أيضا بعضهم رسالة في أبواب العلل، يعني حتى أشار إلى كثير من العلل، مثلا في إشارة المصلي بيديه هكذا بالصلاة، ما المقصود بها في قبضه على يديه، في إشارته بسبب ما هو المقصود بها، في التفاته لماذا يلتفت يمينا ويلتفت شمالا، لماذا يبقى في صلاته هكذا لجهة القبلة قليلا، لماذا يغلب عليه التفات على اليمين ونحو ذلك. يعني هذه مسائل العلل يستنبطها الإنسان، فيها نوع من التكلف، فيها نوع من التكلف. نقول لا حرج من ذلك، لكن إبراز كل علة تنقدح في الذهن للناس بحيث يظنون أن هذا هو الذي نزل لأجل الشرف، فإذا انتفت العلة قالوا ليس لها حاجة. مثال التصاوير إنما منع الله عز وجل منها أن ينصب الإنسان الصور وأن يرسم بيده شيئا، خشية أن تجر الناس إلى العبادة. يقول الحمد لله في بلدنا لا يوجد وثنية ولا يوجد رأينا أحد يسجد عند الصور، لماذا لا ننصب التماثيل ووضعوا الصور في المجالس وضعوها في كل مكان؟ هذا يطرأ من بعض العامة، ولكن العلة ما هي أبعد من ذلك. العلة أن يتوطن جيل ثم جيل ثم بأتي الجيل الثالث هو الذي يعبد. لهذا التماثيل في ود وسواع ويغوث هذه لم يعبدوها مباشرة، ولكن أول شيء نصبوا، ثم جاء جيل عظموا في نفوسهم، ثم جاء جيل أعبدوهم من دون الله، كما قال ذلك عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.